أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في ما نستدل به على حجية التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية المخصص. يستدل بهذا التقريب أن العام تام الحجية صغرا وكبرا، كبرويا ظهوره تام، دلالته تامة، صغرويا المورد المشكوك مشكوك أنه مصداق الخاص، ولكنه ليس مشكوك أنه مصداق للعام. إن كان شك في البين شك في أنه مصداق الخاص، لكن في مصداقية العام ليس في شك في البين. فإن العام تام الحجية فيه، أما الخاص فليس تام الحجية، لأنه غير معلوم أنه مصداق له، والصغرى مشكوكة، فبالتالي الخاص في هذا المصداق المشكوك غير تام الحجية. ومع هذا الحال من أن العام تام الحجية والخاص غير تام الحجية، إذن فلا تزاحم الحجي، لا تزاحم الحجة بما ليس بحجة. إذن هذا هو وجه تقريب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما هو مخصص للمخصص. نعم، لا، هذه ليس الشبهة المفهومية المخصص، ما نحن في الشبهة المصداقية المخصص. الشبهة المفهومية انتهينا منها، الشك في أصل التخصيص الزائد المسألة الأولى انتهينا منها. الآن المسألة الثالثة، نحن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. لكن مر طبعا أن الشبهة المصداقية للمخصص ليس بالضرورة أن تكون شبهة موضوعية، ربما شبهة حكمية، لأن المصداقية قد تكون كلية، مصداق كلي لما هو كلي أوسع منه. نعم، فإذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، العام تام الحجية صغرا وكبرا، كبرا وصغرا، والخاص ليس تام الحجية، ولا يمكن مدافعة ما هو حجة بما ليس بحجة. نعم، بحث العام والخاص غير بحث التخصص والورود. بحر عام والخاص أصلا في الأصل المطلق والمقيد وعام وخاص يختلف عن بحث التخصص تخصص متخصص عن بحث التخصص الورود. بحث التخصص الورود فرز موضوعي بين الجانبين، أم في الورود والتخصص. أما في التخصيص والتقييد فرز حكمي وليس فرز موضوعي. يعني ماذا فرز حكمي؟ يعني أن العام منطبق على نفس الخاص الذي خرج من العام، خرج من العام ليس خروج موضوعي، خرج من العام ماذا؟ خروج يعبرون حكمي، يعني حكمه خرج من العام لأنه هو ذاتا خرج من ذات العام. المقيد يخرج حكما في الحكم عن المطلق لأنه ذاته تخرج عن ذات المطلق، ما تخرج. لذلك في بحث التقييد تخصيص أصل فرض التقييد والتخصيص هذا المطلق غير التخصص والورود. تخصص الورود لا، ليس الخروج من الحكم فقط، لا، الخروج من الموضوع، فبالتالي يصير فرض تعدد تباين الحكم. إذا كان لديك مثلا أكرم كل عالم وخرج إلا الفاسق، وليكن الفاسق خروجه ليس موضوعي، خروجه ليس موضوعي من العام. سمعنا عام وخاص هذا عام، يعني عام عمومية إحاطة شمولية يشمل حتى الخاص. فلذا هنا أشكل على هذا، أقول عفوا قرب هذا التقريب أن العام تام الحجية موضوعا، قول عام موجود صادق حكما يترتب عليه، الخاص غير تام الحجية فيقدم ما هو تام الحجية على ما هو ناقص. تقريبا شبيه بالاستدلال الذي مر في المسألة الأولى، في المسألة الأولى التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. التمسك بالعام عند الشبهة عند الشك في التخصيص الزائد، كيف مر هنا؟ نفس الكلام هنا. أو عند الشبهة المفهومية، في الشبهة المفهومية العام ما يسقط في التخصيص الزائد على الأقل الأكثر. هذا تقريب الاستدلال. هذا التقريب في الاستدلال فتح باب في الحقيقة لدى الأعلام أن الأدلة الشرعية الواردة، الأدلة الشرعية الواردة هل وظيفتها التنظير فقط أو وظيفتها التنظير والتطبيق؟ التنظير والتطبيق يعني ماذا حين؟ يعني هل وظيفتها الكشف عن التنظير، عن الجعل، عن قوالب الجعل وأطر الجعل، أو وظيفتها مقام تطبيق الجعل؟ وبعبارة أخرى، الأدلة وظيفتها الكشف عن المراحل الإنشائية للحكم، أو وظيفته حتى الكشف عن مرحلة تحقق الفعلية الناقصة والتامة وكذا وكذا وكذا. فإذا الصحيح قالوا أن الأدلة بطبعها هي متكفلة لمرحلة التنظير، أي كشف عن مرحلة الجعل والإنشاء، وليست في صدر التعرض للتطبيق. التطبيق من شؤون العقل، من شؤون المكلف. طبعا لما نقول من شؤون المكلف شؤون العقل، هذا لا يعني أن الشارع لا يتصرف في التطبيق، لا، ليس المراد هذا. هناك بعض الأدلة أصلا فقط هي واردة لأجل النظر مفادها فقط للتطبيق. أفرض لا تعاد، أفرض قاعدة التجاوز الفراغ، أصالة الصحة، بعض الأدلة طبعا واردة لخصوص التطبيق، أصلا مفادها بالتطبيق. ولكن وكلام في عموم الأدلة، غالب الأدلة الأولية وارد للاعتناء بالتنظير والجعل، هذا الذي يقال عنه كشف عن الحكم الواقعي، وليست في صدد التعرض إلى التطبيق والفعلية وما شابه ذلك. مثل ما يعبر بعبارة ثالثة، القضايا بنمط القضايا الحقيقية في الأدلة الشرعية لا بنمط القضايا الخارجية، لا بنمط القضايا الخارجية. حتى لو وردت في لسان القرآن أو لسان المعصومين قضية خارجية، يعني مثلا سائل خاص سأل عن واقعة خاصة فأجاب المعصوم عليه السلام، يقولون بالدقة احنا استفادتنا للحكم الشرعي لا من القضية الخارجية، بتقشير القضية الخارجية إلى قضية حقيقية نستفيد الحكم والاستنباط منه. فإذا الأصل يعني طبع الأدلة هي واردة في مقام التنظير فقط، وليس في مقام التنظير والتطبيق. لا، كونها حقيقية في الجعل لا، ليست حقيقية في الجعل بالمعنى، أما حقيقية بمعنى آخر، يعني في مقام نفس التطبيق أم في قضية كلية، إي نعم، ولكن تنظير للجعل في نفس الجعل أولا. فإذا غالب الأدلة في مقام التنظير لا في مقام التطبيق. إذا كان إذن نطاق الأدلة هكذا، فعلى ذلك تمامية الحجية من عدم تمامية الحجية إنما ما هي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التنظير. فيما نحن فيه كل من العام والخاص تام الحجية، يعني بلحاظ التنظير عند الشك في الشبه المصداقية المخصص، كل من العام والخاص تام الحجية في التنظير. والخاص مقدم على العام في هذا المقام، الخاص لا العكس، الخاص مقدم على العام. لماذا؟ الخاص أنه يدل على أن العام ليس بحجة في مورد الخاص، فالخاص في الحقيقة هو المقدم، أما في مقام الخارج لا العام حجة ولا الخاص حجة. في مقام التطبيق لا العام حجة ولا الخاص حجة. مقام التطبيق يراد له تنقيحة بتطبيقات أخرى، عفوا بآليات أخرى. العام نفسه ليس من شؤون التطبيق. الآن العقل يدرك أنه منطبق قهران غير منطبق قهران، الخاص منطبق غير منطبق، هذا شأن العقل وإدراك العقل، شأن مكلف. نفس العام مو شأن هذا. فإذا في هذا التقريب، الآن هذا بحسب النقد الأول الآن لهذا التقريب، في هذا التقريب حصل الخلط بين ما هو شأن الدليل سواء عام أو خاص، وما هو شأن العقل وإدراك العقل وحجية العقل. شأن الدليل فقط التنظير، شأن العقل الدليل فقط التنظير. أما التطبيق هذا غير صحيح في التقريب، عندما يعني يقول عام تام الحجية، العام هو تام الحجية في التنظير، مو تام الحجية في التنظير والتطبيق. ليؤدي مو بمفرده، ليؤدي بحجة أخرى. دائما الحجة تحتاج إلى ضمائم حجج كثيرة كي تصل إلى النهاية. شبيه في ما ذكرناه في الأصول، يعني الدورة السابقة إن شاء الله يأتي بمشيئة الله في الدورة هذه، بحث حجية خبر واحد، حجية الصدور، يعني ظاهر العبارة المشهورة أنه حجية واحدة صدور، بينما حجية الصدور أربع حجج غير حجية جهة الصدور وحجية الدلالة. المعروف مثلا في الكلمات المشتهر حجية الدلالة، حجية جهة الصدور، حجية الصدور، تنضم للحجج الثلاث مع بعضها تكون حجية تامة. والحين حجية الصدور فيها أربع حجج، أربع حجج ضمها إلى حجية جهة الصدور، ضمها إلى حجية الدلالة، مو حجية واحدة. المقصود أيام ما كان حجج دائما تنضم إلى بعضها البعض. فالمقصود على أي حال هذا المطلب، وهو أن العام نطاق حجيته في التنظير، شأن بقية الأدلة، بقية الأدلة في شأنها التنظير. الخاص كذلك، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الخاص أيضا شأنه التنظير، نطاق في التنظير. التطبيق والمصداق ليس من شأنه. فعلى ذلك لا يمكن يقال العام تام الحجة والخاص ليس تام الحجة، لا، في التنظير كليهما تام الحجية والخاص مقدم على العام. يبقى في مقام التطبيق هذا شأن الإدراك العقلي والمكلف، ليس شأن العام. زين، إذا كان الحال هكذا يأتي النقد الثاني. زين، في النقد الأول تبين بعد الخاص هو مقدم على العام، لا العام مقدم على الخاص. في الشأن الأول في التنظير الخاص هو يقدم على العام في منطقة الخاص. إذن بحسب النقد الأول الخاص مقدم على من؟ على العام. شو مقدم على العام؟ يقول العام ليس حجة في كل نطاقه، في منطقة الخاص العام ليس بحجة. وبعبارة أخرى في لحظة هذا النقد الأول يتبين أن الخاص يتصرف في العام، لما يقدم على العام يتصرف في العام، لكن ليش الخاص المنفصل؟ الخاص المنفصل أو القيد المنفصل ليس يتصرف في العام والمطلق كتصرف المتصل، ما الفرق بينهما؟ سنستطيع أن نجعلها نقطة ثانية هذه، لكن على حال مترابطة مع النقطة الأولى. المنفصل خاص أو مقيد، الخاص المنفصل يتصرف في المراد الجدي عند المشهور في العام، بينما المتصل الخاص المتصل يتصرف في المراد الاستعمالي. نعم، لا في الاستعمالي والتفهيمي بالمعنى ترتيب. إذا بنينا على أن الاستعمالي ليس فقط المفردات، حتى التركيب الجملة استعمالي. إيه. لا مو خلص، يعني نبقي كلام سلطان العلماء في أن المفردة لم تتغير، لكن عناصر الاستعمال ليس المفردات فقط، مجموع تعدد الدال المدلول قد يصور حتى في مقام الاستعمالي. إذا صورنا مجموعي، هذا ترتيب ذكرناه، أن المفاد المجموعي هل هو مفاد استعمالي وتفهيمي أو فقط تفهيمي؟ جزء ترتيب ماذا وانتم سابقا ذكرنا. الاستعمال ليس فقط مفردات، حتى الترتيب أيضا استعمالي. سلطان العلماء أخرج التصرف الخاص عن استعمال المفردة ولم يخرجه عن استعمال المركب من باب تعدد الدال المدلول أو التفهيم. المجاز في المفردات أخرج عن مجاز المفردات. على أي حال، فالخاص المتصل يتصرف في الظهور الاستعمالي أو التفهيم، أما الخاص المنفصل يتصرف على المشهور مو على الميزة النائمة. الميزة النائمة قد يرى منه أنه الخاص المتصل المنفصل وجماعة، يعني تصرفه دائما في الاستعمال والتفهيم. فالخاص المنفصل يتصرف في حجية العام وليس يتصرف في حجية، ليس يتصرف في الاستعمال والتفهيم. جيد، إذا كان الخاص يتصرف، أفضل هذه نقطة ثالثة، إذا على ضوء النقطة الثانية أن الخاص يتصرف، أو هذه النقطة الثانية نواصلها، أن الخاص المنفصل يتصرف في المراد الجدي، بالتالي المراد الجدي في العام موضوعه غير موضوع العام، غير الموضوع في الظهور الاستعمالي للعام. الظهور الاستعمالي للعام الموضوع في الظهور الاستعمالي للعام عام واسع، الخاص أنه لم يتصرف، الخاص المنفصل لم يتصرف في ماذا؟ في العام، في المفاد الاستعمالي للعام. يعني الموضوع على صعيد الظهور الاستعمالي للعام، الموضوع عام يشمل حتى الخاص، خاص المنفصل وكذلك التفهيمي، لكن على صعيد المراد الجدي موضوع العام على صعيد ظهور المراد الجدي ليس نطاقه العام بتمام دائرته، بل حصل ضيق في العام، حصل تصرف في موضوع العام، كشف الخاص المنفصل عن أن موضوع العام أضيق من العموم. أضيق من ماذا؟ من العموم. هو هذا المثال. إذا ورد لدينا مثال أساس عملي موجود، لفظ واحد، يصلى في كل دم بقدر، إذا كان بقدر الدرهم، ورد دليل إلا الدماء الثلاثة منفصل، الدماء الثلاثة لا يصلى فيها. هنا لا نستطيع أن نقول العام على صعيد النفاذ الاستعمالي موضوعه مطلق الدم، صحيح. العفو، حكم العفو والترخيص عن الدم في الصلاة موضوعه مطلق الدم على صعيد الظهور الاستعمالي. كل دم بقدر درهم أو دونه يعفى عنه في الصلاة. على صعيد المفهوم التفهيمي هم نفس الشيء، لكن على صعيد المراد الجدي ما نستطيع أن نقول المراد الجدي كل دم بقدر الدرهم فما دونه يعفى عنه في الصلاة، لأن الخاص المفصل قال لا، الدماء الثلاثة خارجة، فلا بد كل دم غير الدماء الثلاثة يعفى عنه في الصلاة. صار موضوع العام بحسب المراد الجدي أضيق من موضوع العام بحسب المراد الاستعمالي. كل زوجة يجب لها النفقة ترث من الزوج، أتى دليل قال الزوجة المتمتع بها المنقطعة ليس لها نفقة ولا ترث من الزوج وليس لها حق القسم ولا ولا ولا ولا. فبحسب المراد الاستعمالي، وإن كان لكم زوج فلها زوج فلها الثمن مما تركتم، إن لم يكن إن كان لكم ولد وإن لم يكن لها الربع، إن لم يكن ولد لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلها الثمن. هذا العموم القرآني في الإرث علمنا بحسب المراد الجدي خصص فيما استمتعتم به من النساء. بحسب المراد الاستعمالي بعد باقى عموم الزوجة، بحسب العموم التفهيمي أيضا الموضوع بحسب الظهور التفهيمي عموم الزوجة، لكن بحسب المراد الجدي نعلم بأنه قد ضيق العام، حصل فيه ضيق. جيد. فإذا الخاص ماذا يصنع في العام؟ لا يتصرف في المراد الاستعمالي في العام، لا يتصرف في المراد التفهيمي العام الخاص المنفصل، لكنه يتصرف في المراد الجدي. وإذا تصرف في المراد الجدي إذن يبقى الموضوع العام ليس صرف الزوجة، الزوجة وليس منقطعة، قيد آخر فيه. ومن قال العام تام الحجة فيه؟ يعني بغض النظر عن الجواب الأول، بغض النظر الحين عن الجواب الأول، الجواب الأول ماذا؟ أن العام والخاص ليس متكفلين للتطبيق وإنما فقط للتنظير. نأتي لهذه النقطة الثانية الآن مع شقوقها. هذه النقطة الثانية تقول لو افترضنا غرضنا النظر عن العام شأن التطبيق أو الأدلة الاجتهادية شأنها التطبيق والتنظير، لأنه ما قال بأن العام تام الحجة، هذا مغالطة. العام بلحاظ المراد الجدي لم يبقى على نطاقه الموضوع العام، موضوع العام على نطاق الظهور الجدي لم يبقى على عمومه، حصل فيه ضيق. زين، فهل العام بلحاظ المراد الجدي تام الحجية في المصداق؟ غير تام الحجية. انت هذا صاحب التقليد حصلت عنده غفله ومغالطه، قال العام تام الحجيه، تام الحجيه بالحرف المراد الجدي او بالحرف المراد الاستعمالي او حتى التخيني. الاستعمالي والتخيني ما يكفي في الظهور، انت ظهور احرزت ظهور الاستعمالي، احرزت ظهور التخيني، لكن حصلت عندك بلبله في المراد الجدي، يكون هذا الظهور حجه؟ لا يكون حجه. ما تدري المتكلم هازل او جاهل، كيف نفسك يقول اقرا العقلاء على انفسهم جاهل جائز مثلا؟ ما يمكن. او حتى صدوره من الامام، ليه ظهور استعماري؟ ليه ظهور تفهيمي؟ بس ما تدري هو للتقيه او لبيان الحكم الواقعي. قرينه موجوده تبلبل في البنت، فما يمكن تقول هاي الظهور حجه. حجيه الظهور لا يقتصر فيها في الادله الاجتهاديه سواء الطرف العام او الطرف الخاص، لا يقتصر فيها على الظهور الاستعمالي والظهور التفهيمي، بل لابد ان ينضم اليها الظهور ماذا؟ الجدي. في الظهور الجدي من اين ايها القائل صاحب هذا التقريب، من اين تقول بان الظهور الجدي العام تام الحجية في أول الكلام؟ هذا غفل صاحب هذا التقريب عن أن الخاص المنفصل لا يتصرف في الاستعمالي، لا يتصرف في التفهيمي، لكنه يتصرف في الجدي وهو المدار في نهاية الحجية. فصار المتصل المنفصل يزعزع الحجية العام كالمتصل مآلا، مآلا لا ابتداء. يعني المتصل يتصرف في الاستعمال والتفهيم والجدي، المنفصل يتصرف في الجدي، المآل واحد. المهم الجدي المدار النهاية في الاحتجاج في الأدلة الاجتهادية على الجدي. شوف هذا التفكيك في بحوث الدليل الاجتهادي والأدلة والعام والخاص بحوث جدا حساسة وقيمة، حساسة وقيمة، إنصافا قيمة. يوميات الاستنباط تتوقف على هذا الفرز والتفكيك في مراتب الدلالة وغيره وغيره لما جرب. وإن كان هذا البحث أعم فائدة من خصوص مسألة التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، لكن نفس البحث هذا مفيد ومهم، وإن كان حتى مرات هذا المطلب. تلخص إلى أن تقريب هذا القائل فيه خلل من جهات عديدة. أولا، النقطة الأولى، جعل وظيفة الأدلة الاجتهادية في طرف العام والخاص التطبيق، هذا خير صحيح، وظيفته فقط التنظيم. خلل آخر عنده أيضا أنه قال بأن الخاص، لا افترض أن الخاص ما يتصرف في العام أبدا، الخاص المنفصل، افترض أن الخاص المنفصل لا يغير، لا يتصرف في العام، الخاص المنفصل لا يتصرف في العام مطلقا، وهذا مغالطة، لأن الخاص المنفصل يتصرف في موضوع العام بلحاظ الظهور الجدي. فإذا كان يتصرف فيه تأتي النقطة الثالثة وهي النتيجة، أن العام ليس تام الحجية كما ادعى. العام بلحاظ المفاد الجدي ليس تام الحجية في المصداق المشكوك، كما أن الخاص ليس بحجية، فكليهما ليس بحجة بلحاظ المفاد الجدي، كليهما ليس بحجة في المصداق، لا أن أحدهما تام الحجية والآخر غير تام الحجية. وللكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.